والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. نتحدث في هذا البرنامج عن الإعجاز العلمي في القرآن، والأهم من ذلك أن يتعلم المسلم وتتعلم المسلمة كيف تزيد من إيمانها بهذا الدين العظيم، وكيف نتعلم الرد على الشبهات التي تثار كل حين وكل يوم تجاه هذا الإسلام العظيم. ودائما معنا فضيلة الدكتور العلامة زغلول النجار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور، وعدنا السادة المشاهدين أن تحدث عن مشاهداتك ولقاءاتك ببعض العلماء الذين تأثروا بهذا الدين العظيم، وبين قوسين أقول وأقول للسادة المشاهدين، نحن لا نبحث عن من يشهد لنا بعظمة هذا الدين مهما على شأنه من الذين يدخلون في الإسلام، ولكن يجب أن نتعلم أساليب كيف نقدم هذا الإسلام العظيم للآخرين. ما هي المداخل التي يمكن أن ندخل إليهم من قلوبهم ومن عقولهم كما عاش فترة من الزمن فضيلة الدكتور مع أولئك العلماء؟ فضيلة الدكتور، الحديث معك. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم يا أخي الكريم، وأحيي كافة مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، أقول أن من أعظم ما يقدم لغير المسلمين قضية في غاية الوضوح وفي غاية البساطة وفي غاية الدقة. أقول أن الدين ضرورة من ضرورات استقامة حياة الإنسان على الأرض، لأن الكون من حولنا مليء بالغيوب، ومن أخطر هذه الغيوب ماذا بعد الموت. لذلك أقول الإنسان محتاج إلى الدين، محتاج إلى الدين لكي يعرف من هو، من خالقه، ما هي رسالته في هذه الحياة، كيف يمكن له أن يحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله، ثم ما هو مصيره بعد هذه الحياة. وهذه أسئلة كلية تتردد في قلوب وعقول كل الناس، يعني على شأنهم أو انحط، طال عضوهم أو قصر، زادت ثقافتهم أم قلت، ما من إنسان إلا وهذه الأسئلة تتردد في ذهنه. من أنا؟ من الذي خلقني وأوجدني في هذه الحياة؟ ما هي رسالتي فيها؟ كيف يمكن لي أن أحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرضيه الله؟ ثم ما هو مصيري بعد هذه الحياة؟ والإنسان إذا لم يجد الإجابات الشافية على هذه الأسئلة الكلية لا يمكن له أن يسعد على هذه الأرض أبدا، مهما توفرت له كل أسباب السعادة المادية لا يمكن له أن يهنأ له بال على هذه الأرض. ومن هنا كانت ضرورة الدين، لا بد للإنسان من دين. وفي نفس الوقت الدين لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، لأن الدين يتعامل مع القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها بعقله ولا بحواسه، كقضايا العقيدة وهي إيمان بالغيب المطلق، الله، الملائكة، الكتب، الرسل، الجنة، النار، الميزان، الصراط، الحشر، البعث، كل هذه قضايا لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها بعقله ولا بحواسه. فإذا لم يصل للإنسان بيان من الله، بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الثورات البشرية عن قضية العقيدة، لا يمكن له أن يكون على عقيدة صحيحة، مهما أخلص لها ومهما تفانى في خدمتها ستلقى في وجهه يوم القيامة الخرقة البالية. الله أكبر. يعني فقط توضيح للسادة المشاهدين، نعم، يعني هناك من يحاول أن يفسر الدار الآخرة، البعث، النشور، الصراط بتفسيرات مادية، يعني يثبت هذه الأشياء ماديا. فضيلة الدكتور يؤكد على أن هذه الأشياء غيبية، يعني لا يمكن للعقل أن يتأتى له أي دليل على إثباتها، نحتاج إلى الدين كضرورة لنفهم هذه الأشياء على غيبيتها. بين قوسين فقط لزيادة الإيضاح، ما هي أهمية الإيمان بهذه الأشياء عن طريق الغيب ولم تكن محسوسة؟ يعني لماذا لم تكن هناك أدلة محسوسة على هذه الأشياء؟ لأن يعني نزول القبر الموت. نعم أنا أقول أن الموت يدركه كل إنسان. نعم. لكن ماذا بعد الموت لا يعرفه الإنسان؟ نعم. الخلق الأول يعني لا يعرفه يعني أغلب الناس. نعم. والإنسان فيه طبيعة يعني حب الاستطلاع، حب المعرفة. فإذا لم يعرف من أين جاء وإلى أين يسير يعني يصبح قلق في هذه الحياة. أسئلة ستعرض على الذهن بشكل دائم. نفس الشيء أقول أن كما أشرنا في حلقات سابقة أن العبادة وهي ركيزة من ركائز الدين وجزء هام من رسالة الإنسان في هذه الحياة، يقول عنه ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة أمور يعني طاعة، يعني كلمة عبادة المدلولة اللغوي قمة الخضوع لله في الطاعة، ولا توجد طاعة بغير أوامر. فإذا لم يتلقى الإنسان بيانا من الله، بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من التصورات البشرية، كيف نعبد هذا الخالق العظيم؟ لا يجدي في ذلك أي استدعاء. صحيح. ولذلك لا يمكن أن تكون العبادة صناعة بشرية، لابد أن تكون بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من التصورات البشرية. الركيزتين الأخرين للدين الأخلاق والمعاملات. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلخص بعثته الشريفة وبعثة كل الأنبياء من قبله في قضية الأخلاق، يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. دليل على وجود أخلاق سابقة قبل هذا الحديث. ما هو طبعا ما هو الناس بتنسى أن رب العالمين علم آدم عليه السلام، وآدم علم بنيه، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن البشرية بين آدم ونوح عليهما السلام عاشت 10 قرون كاملة على التوحيد الخالص. ثم جاء الشيطان وأوحى إلى نفر من قوم نوح أن مات من بينكم صالحون كثيرون، لو وضعتم ملابسهم على عصي وأجلستوها على كراسي أمام منازلهم تذكرهم الناس وعملوا بأعمالهم. ومن هنا جاءت عبادة الأصنام. الله أكبر. نعم نعم. ولذلك بعث الله سبحانه وتعالى الرسول تلو الرسول والنبي تلو النبي إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الإنسان أنه بدأ عالما عابدا، لم يبدأ جاهلا كافرا كما يدعي أغلب علماء الأنثروبولوجيا أو الدراسات الإنسية المعاصرون. الإنسان بدأ عالما عابدا. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول: الدين حسن الخلق. ويقول: لا دين لمن لا خلق له. ويقول يعني يحببنا عليه الصلاة والسلام في معيته الشريفة يوم الفزع الأكبر، يقول: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. والتاريخ يؤكد لنا على أن الإنسان لا يستطيع أن يضع لنفسه دستورا أخلاقيا. لو ترك الدستور الأخلاقي لصناعة الإنسان، إما أن يجعله ضيقا حرجا لا تطيق القدرة الإنسانية، أو واسعا فضفاضا تضيع في ساعته كل قيمة أخلاقية. فالحرية قيمة إنسانية عليا، فالإنسان لا يستطيع أن يحيا إنسانيته كاملة غير حرية. وقيمة إسلامية عليا، فالمسلم لا يمكنه أن يحيا إسلامه كاملا غير حرية. ولكن إذا استخدمت الحرية بغير ضوابط ربانية تنتهي بالناس إلى الفوضى، كما هو حدث في الغرب وفي كثير من العالم الآن. الركيزة الرابعة هي المعاملات. وفقه المعاملات هو أوسع أبواب الفقه في الإسلام على الإطلاق، لأن المعاملات تقتضي حقوق الآخرين. وربنا تبارك وتعالى قادر على أن يعفو لمن يشاء من عباده إذا قصر في حقه من حقوق الله. صحيح. أما حقوق العباد لا فكاك من أدائها، إن لم تقضى في هذه الدنيا تسد في الآخرة، ولا يمس الإنسان بالآخرة إلا حسناته. ولذلك أروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، من لا دينار له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي الله يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج وقد سب هذا وضرب هذا وأكل مال هذا ونال من أرض هذا، فيؤخذ بحسناته يسدد هذه الديون. فإذا سنيت حسناته ولا يزال مدينا يحمل من سيئاته فيكبه ذلك في النار. نعم. وهذا المفلس حقيقي. لذلك أقول يعني الأخلاق قضية مهمة جدا، والمعاملات قضية مهمة جدا. والتاريخ يؤكد لنا على عجز الإنسان دوما عن وضع ضوابط صحيحة لنفسه في قضية الأخلاق والمعاملات. ومن هنا كانت ضرورة الدين، وضرورة أن يكون الدين وحيا سماويا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الصورات البشرية. فإذا سلمنا بهذه المقدمات أن الإنسان لا يمكنه أن يحيا على هذه الأرض حياة سوية بغير دين، وفي نفس الوقت الدين لا يمكنه أن يكون صناعة بشرية، نعم، يظهر بين أيدينا علامة فارقة نستطيع أن نميز بها بين دين صحيح ودين غير صحيح. هذه العلامة الفارقة هي دقة حفظ الوحي السماوي الذي نزل به الدين. إذا كان الوحي محفوظا الدين صحيح، في نفس لغة وحيه الدين صحيح، لم يتعرض لمداخلات بشرية ولا لتغيير وتبديل وتحريف وزيادة ونقص، الدين صحيح. إذا تعرض لشيء من ذلك لا يمكن الدين أن يكون صحيحا حتى لو بقيت به بعض بقايا الحق القديم. ولو طبقنا هذا المعيار على كل الأديان المعاصرة، والدين أمر فطري في الإنسان، كل المعتقدات المعاصرة، يظهر لنا بجلاء أن الدين الوحيد أو الرسالة السماوية الوحيدة التي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ وحيها وحفظه والقرآن الكريم وسنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول هذه المحاجة على بساطتها والله أقنعت كثير من الناس أن الإنسان محتاج إلى الدين، والدين لابد أن يكون صياغة ربانية كاملة. الصياغة الربانية الكاملة للدين هي في القرآن وفي السنة. النماذج طبعا كثيرة جدا، يعني أنا أذكر أن كنا في مؤتمر في موسكو منذ سنوات وعرضت الآية القرآنية الكريمة في سورة السجدة، الآية الخامسة في سورة السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. أحد الإخوة الكرام الذين أهتم بعرض هذه الآية الكريمة يعني وضع حسابات كثيرة، يوم بألف سنة، الألف سنة لابد يكون ألف سنة قمرية لأن العرب ما كانوا يعرفون السنة الجريجورية، يعني السنة الشمسية. الشمسية نعم. قال إن ألف سنة يعني ألف سنة قمرية. والسنة القمرية 12 شهر قمري، وشهر القمري هو مدار القمر حول الأرض. هذا المدار مقاس بدقة شديدة بالليزر الآن، ويقدر بحوالي 2.4 مليون كيلومتر. فقال يوم بيساوي 12,000 شهر قمري مضروب في 2.4 مليون كيلومتر. السرعة دايما تقدر بالثانية، فقسم على 24 ساعة 60 دقيقة 60 ثانية، فوصل إلى رقم أعلى قليلا من سرعة الضوء. فذهل الناس، من كان يعرف أن هناك سرعات في الكون أعلى من سرعة الضوء من قبل 1400 سنة؟ سرعة الضوء لم تعرف إلا في القرن العشرين، يعني أو في أواخر القرن العشرين. فوقف أحد كبار العلماء الفيزيائيين الروس وقال أمام الناس: كنت أظنني قبل هذا المؤتمر من المبرزين في حقل تخصصي، فإذا بعلم أكبر من علمي، ولا أستطيع أن أعتذر عن جهلي بهذا العلم إلا أن أعلن أمامكم شهادتي أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتابعوا بذلك عدد من المترجمين لم يكونوا معنا في صالة المؤتمر، كانوا قابعين في غرف زجاجية في نهاية المدرج ينقلون من العربية والإنجليزية إلى الروسية وبالعكس، جاءوا ليشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بس بهذه الآية سبحان الله التي أشارت إلى سرعات فائقة، يعني سرعات فائقة أكبر مما يعرفه الإنسان. وكان علماء الفيزياء إلى وقتنا الحالي يقولون أعلى سرعة كونية سرعة الضوء. فالقرآن يتكلم عن سرعة أعلى من ذلك، وفي مقام آخر يقول رب العالمين: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني هناك 1000 سنة هو 50,000. لأن الروح والملائكة وما الغيب لهما سرعات لا يعرفها الإنسان، وهي أعلى بكثير من سرعة الضوء ومما يعرفه الإنسان عن ذلك. فأقول يا أخي الكريم، يعني القصص كثير جدا وفيه ما يهز القلب حقيقة. أنا جاءني مرة شخص مسيحي وسألني، قال: لماذا تقولون أن المسيحية حرفت وأن الكتب المسيحية حرفت واليهودية حرفت وكتب اليهود حرفت؟ قلت له: هل يعني تسمح لي بعرض شيء من كتبكم؟ قال: تفضل. في أحد أسفار العهد القديم وشفر التثنية يتحدث عن نبي آخر الزمان ويقول أن هذا النبي يخرج من جبال اسمها جبال فاران أو جبال فاران، وهم لهم قاموس للكتاب الذي يتعاملون مع العهد القديم والعهد الجديد. يقول: جبال فاران وجبال فاران هي جبال مكة التي أودع عندها إبراهيم عليه السلام زوجه هاجر ورضيعها إسماعيل. هذا في ترجمة هذه موجود. نعم موجود. يعني أن النبي آخر الزمان يعني آخر الأنبياء يخرج من جبال فاران إلى قرب سيمة، وسيمة أقرب مدينة كبيرة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألته من الذي خرج من جبال مكة إلى قربتين إلا محمد صلى الله عليه وسلم. اندهش الرجل، قلت له طيب بعد كده يقول إيه؟ ثم يعود إلى جبال طهران في 10,000 من القديسين. فتح مكة، فتح مكة، فتح مكة. وهذا لا يزال موجود عندهم بالرغم من كل ما تعرضت له هذه الكتب من التحريف والتزوير لكن تتخيل يعني نقلت من لغة إلى لغة إلى لغة إلى لغة ودونت بعد أن نقلت مسافة لعشرات السنين بل عشرات القرون أحيانا. هذا بسفر التفنية. نعم. وبعدين ليس هذا فقط، في أحد المزامير المنسوبة إلى داود عليه السلام، والمزامير عبارة عن ابتهالات إلى الله سبحانه وتعالى، وداود كان كثير الابتهال إلى الله، فيقول وهذا النص موجود عندهم الآن، يقول موجها الحديث إلى الله سبحانه يقول طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة. بهذا النص بكة كما جاء في القرآن الكريم، طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة. حينما ترجم هذا النص إلى اللغة العربية لم يتحملوا أن بكة وحج اعترف بالإسلام فغيروها في النص العربي، وعلم من هذا النص في كل لغات موجود إلا النص العربي، يقول طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى طرف بابك في وادي البكاء. فسألته هل وادي البكاء ترجمة دقيقة لبكة؟ قال لا. هل حج بيتك أو طرق بابك ترجمة دقيقة لحج بيتك؟ قال لا. هذا موضوع يعني هام جدا أن لفظ بكة موجود طبعا، سنتابع هذا الموضوع. يعني سابعوا هذه المعلومة الدقيقة، يعني نتحدث عن أشياء بين أيدينا الآن لكن بعد فاصل قصير. بسم الله الرحمن الرحيم، عودة سريعة لمتابعة هذه الفقرة الهامة. يتحدث فضيلة الدكتور عن لفظ بكة في كتب من سبقنا في هذه الأقوام. تفضل فضيلة الدكتور. يعني كما قال ربنا تبارك وتعالى في محكمة السابع، إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين. هذه اللفظة لا تزال موجودة في كتبهم إلى اليوم، وفي سفر من أسفر المزامير مزمور رقم 84 في العهد القديم يقول على لسان داود عليه السلام طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة. في الترجمة العربية، وهذا موجود في كل لغات العالم، الترجمة العربية لن يتحملوا أن يبقى حج وبكة كما جاء اسمها في القرآن الكريم، فحرقوا ذلك إلى طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى طرق بابك في وادي البكاء. فسألت الرجل هل وادي البكاء ترجمة دقيقة لبكة؟ قال لا. هل ترجمة طرق بابك دقيقة لحج بيتك؟ قال لا. قلت له أليس هذا تزوير؟ قال بلى تزوير. قلت له تؤمن بدين مزور؟ قال لي دعني أفكر. فقرأت عليه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الله. مهما حرقوا ومهما زوروا ومهما بدلوا وغيروا سيبقى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم رغم أنوفهم، وهذا من معجزات القرآن. يعني مثل هذه الألفاظ حي. نعم. يعني يقينا أن لها ترجمة في اللغات. كلمة بكة هل هي موجودة بكة؟ بكة إيش موجودة بكة بنفس اللفظ نفس اللفظ ولا شيء بنفس اللفظ، لأن أسماء الأعلام لا تتغير لا تترجم. نعم. إذن هذا تحريف. نعم. من المشاهد أيضا لإسلام البعض. نعم. وطبعا أنا سافرت إلى أمريكا بعد إسلام هذا العدد الكبير من الناس، لأن كانت القيادة بتاعتهم كل من يسلم يرحلوا إلى ألمانيا ثم يرجعوا إلى أمريكا، فحاولنا أن نربطهم بالمراكز الإسلامية، فسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولدينا أسماءهم وعناوينهم وتليفوناتهم، لأن بعض المشركين يقولون هذا العدد 20,000، يعني هو أكثر من 20,000 حقيقة يعني ما شاء الله. يعني والله لدينا إحصائية بأسمائهم وعناوينهم وتليفوناتهم، وأنا زرت أغلبهم، يعني سافرت إلى أمريكا زرت أغلبهم، ما في واحد فيهم إلا وأتى المركز الذي يتبعه المركز الإسلامي الذي يتبعه بنفر أو أكثر ممن أسلم على يديه بسماع خطته، لدرجة أن يعني الجيش الأمريكي الآن ومن فترة يعني سمح بتعيين أئمة من المسلمين لكثرة الذين أسلموا في صف جنوده وضباطه، يسمح بصلاة الجمعة بوجبة الطعام الإسلامية فصوم رمضان بحج البيت، ويأتي سنويا حوالي 50 عائلة لأداء فريضة الحج، وأكرمني ربي بالحج معهم عدة مرات، وكنت أعجب للتحول الشديد في سلوكهم، يعني تسمعهم يلبون، والله كنت أقول سبحان الذي أنطقهم هذه اللغة، يؤذنون ويقيمون، أقول سبحان الذي علمكم هذه اللغة، وتلحظ التغير الهائل في سلوكياتهم بعد أن يسلموا، والله كانوا يصرون على أن يعني بعضهم شباب صغير في السن يعني، ويأتون للحج بزوجاتهم، زوجات صغيرات في السن أيضا، ويصرون على أن يذهبوا بزوجاتهم إلى الجمرات. قل لهم ما في داعي، يعني خلي زوجتك توفي لك يعني، نعم. أنت تلقي أنا أن قال لا أنا لا أضمن أن أحج مرة أخرى، وأريد أن أؤدي الحج كما أداه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا في جولتي في أمريكا دعيت لخطبة الجمعة في مسجد صدار الهجرة في واشنطن دي سي، وأنا على المنبر رأيت لواء بحري أمريكي يصلي في صفوف المصلين المسلمين بزيه الرسمي، فما دخلني شك أنه كان في الخليج. بعد الصلاة جاء يسلم علي، سألته هل كنت في الخليج؟ قال لا، ابني كان في الخليج ونقل إلينا الإسلام. الله يعني بيدنا سلاح عظيم لو أحسننا توظيفه، وسلاح الدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي، والله سيفتح الله علينا الدنيا من أطرافها، وتتحقق نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي وعد بأن الإسلام سيدخل كل بيت إن شاء الله. يعني فقط التساؤل قضية الدكتور، يعني بعض الشباب يقول لك يعني كيف أقنع إنسانا عالما بعلوم الجيولوجيا بعلوم الطبيعة بعلوم النبات بآيات من القرآن الكريم، هو نفسه هو الذي عرفني ما أهمية هذه العلوم، يعني الآن تتحدث عن اتساع الكون، تتحدث عن النبات عن الحيوان، لكن هذه العلوم بالأصل هم الذين اكتشفوها، هم الذين بادروا بالتعريف بها، ولذلك الخطاب لهم في القرآن الكريم يقول بعين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رفقا ففتقناهما. الخطاب لهم وليس لنا، يعني ليس المقصود بالمعجزات العلمية للمؤمنين، ليس معنى هذا أننا لا نهتم، لا طبعا بس يعني ليست يعني هذا أيضا في دخولنا الإيمان، بس هذا أيضا من معجزات القرآن الكريم أنه يقول أنهم هم الذين سيكتشفوه، وليس هذا مبررا لنا أن نقصر في ذلك، وأقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق للغير المسلمين. سبحان الله. قل ولا تعلمون نبأه بعد حين، يعني الخطاب كله أو أغلبه لغير المسلمين، ولو اكتشف المسلمون الحقيقة لقال هؤلاء أنتم لفقتم النتائج لكي تتوافق مع القرآن الكريم. سبحان الله. هم يكتشفوه ويقولوا هو في القرآن الكريم حتى يكون أكثر إقناعا لهم وحجة عليهم لا حجة عليهم. سبحان الله. يعني عندما يقول ربنا ولا تعلمن نبأه بعد حين، نعم، هذه الآية عندما تلاها النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان هناك من يتصور أن هناك خليج جديدة في طبعا كان الإسلام في أوله وكان ينتشر انتشار شديد وسريع، ولك أن تعلم أن بعد فتح مكة بأقل من 70 سنة فتحت بلاد الأندلس، فتحت بلاد الهند والسند، وصل الإسلام إلى الصين، يعني العالم كله متعجب كيف انتشر الإسلام بهذه السرعة الفائقة في أقل من قرن من الزمان. سبحان يعني شمل يعني أغلب العالم في أقل من قرن من الزمان. سبحان الله. نعم. فضيلة الدكتور سنتوقف عند هذا الحد في الحديث عن دخول العلماء في الإسلام، في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن معنى هام من معاني القرآن العظيم، سنتحدث عن معنى إني جاعل في الأرض خليفة، سؤال كبير، كيف أجاب الملائكة على الله عز وجل؟ هل هناك بشر قبل سيدنا آدم؟ هذا ما سيجيب عليه فضيلة الدكتور زغلول نجار في الحلقة القادمة من فلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي قد نام العيون وتيقظ وتيقظ العيون، نامت عيون الخائن وعين نجم كلا تكون، نامت عيون الخائن وعين نجم كلا تكون.